عالية وفي كل مكان فرحة وزينة. بكرة يا رمضان بكرة تجينا، بكرة يا رمضان بكرة تجينا، واحنا في بلادنا وأراضينا، والمولى حارسنا ورعينا وناصرنا على من يعدينا. بكرة يا رمضان بكرة يا رمضان. لوطننا الغالي بكرة نعود وتنور تلة بإبداني، لوطننا الغالي بكرة نعود وتنور تلة بإبداني. يا رب حتنور بعد يهود وتعود الفرحة لأوطاني، وفي يافا وحيفا تلاقينا. بكرة يا رمضان بكرة تجينا، وفي يافا وحيفا تلاقينا. بكرة يا رمضان بكرة تجينا، بكرة يا رمضان بكرة تجينا، واحنا في بلادنا وأراضينا، والمولى حارسنا ورعينا وناصرنا على مين يعدينا. بكرة يا رمضان بكرة يا رمضان. صمنا وصلينا يا رمضان قلوبنا بتدعي المولاه، انصرنا يا رب على العدوان، انصر يا كريم أم الطه، وساعدنا وحقق أمانينا. بكرة يا رمضان.